المصنف رحمه الله تعالى، وصدر بهذه الآية الكريمة: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وبين الشارح رحمه الله أن قوله جل وعلا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها إنما هو في الأيمان التي في العهود والمواثيق، وأن مثل هذه العهود والمواثيق التي حلف المرء فيها باليمين المؤكدة لا يجوز له نقضها، بل إن العهد وإن كان بدون يمين الواجب الوفاء به، فكيف إذا أكد باليمين؟ وأمر اليمين معظم، وتعظيم اليمين من تعظيم المحلوف به رب العالمين جل وعلا، كما مر معنا بيان ذلك في الترجمة التي قبل هذه في النهي عن كثرة الحلف. وبين أيضا أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله صلوات الله وسلامه عليه: إني والله إن شاء الله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، أو في الرواية الأخرى كفرت عن يميني. هذا لا يعارض قوله ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، لأن المقصود بقوله ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها أي الأيمان التي فيها عهود ومواثيق. أما هذه اليمين فإن شأنها إن كان الذي حلف عليه المرء لأن لأفعلن كذا أو لن أفعل كذا، إن رأى أن تكثير هذه اليمين وفعل ما حلف ألا يفعله أو عدم فعل ما حلف أن يفعله هو الخير، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولا يعارض هذا ما جاء في الآية الكريمة ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، لأن هذا في الأيمان التي في العهود والمواثيق، وهذه واجب الوفاء بها، فإذا أكدت باليمين فإن أمرها يكون أشد وأوثق وأعظم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه،

فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. لكن المصيب للحق، المصيب للحق واحد، المصيب للحق واحد، وأما المصيب للأجر لكل مجتهد، قولهم كل مجتهد مصيب، كان المراد بها مصيب للحق فالمصيب للحق واحد ليس كل مجتهد. وأما إذا كان المراد الإصابة إصابة الأجر فكل مجتهد مصيب، مصيب أجرا إذا كان من أهل الاجتهاد. أما الإصابة للحق فهي لمن وافق الحكم، حكم الله سبحانه وتعالى في الأقوال التي تأتي في فهم النصوص وفهم الأدلة والاستنباط منها. ليست كل الاستنباطات تكون مصيبة، ففيها المصيب لحكم الله وفيها الاجتهاد الخاطئ. لكن من كان من أهل الاجتهاد فهو مأجور على اجتهاده وتحريه للحق وخطأه مغفور. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله. الحديث: الذمة العهد، تخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أجرته، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجهلة الأعراب، فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم. قوله وقول نافع، وهذا موضع الشاهد من سياق الحديث بتمامه لهذه الترجمة، أن نقض المرء لعهد نفسه أهون من أن ينقض عهد الله، ونقض عهد الله سبحانه وتعالى من ضعف التعظيم له جل وعلا، من ضعف التعظيم لله جل وعلا. ولهذا فإن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال في حصار القوم، قال إن أرادوك أن تجعل لهم ذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. لماذا؟ قال فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. فعدم إخفار ذمة الله من تعظيم الله، وهذا الذي لأجله ساق رحمه الله تعالى هذه الترجمة وما أورد فيها من أدلة في كتابه التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة فيجوز أن تؤخذ غرتهم. وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا، والله أعلم. نعم. هذا هو الذي جاء تصريح فيه في حديث بريدة، فإنه بدأ أول ما بدأ بالدعوة، قال ادعوهم إلى الإسلام. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات،